جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بعد الحج ذهبت إلى جدة حتى أشتري بعض الأغراض وأرجع إلى مكة، فهل علي طواف الوداع؟ وإذا لم أطف فماذا علي حفظكم الله؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، لكن الذي عليه نور السنة الواضح البين أنه لا يجوز لمن حج أن يخرج من مكة إلى أي مكان إلا وقد ودع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولم يفصل ولم يستثني أحدا. فمن أراد أن يخرج إلى مكة أو إلى جدة أو غيرها فإن الواجب عليه أن يطوف للوداع، والصحيح من أقوال أهل العلم أن طواف الوداع واجب للحديث الذي ذكرناه وعليه. فمن خرج إلى جدة ولما يطوف طواف الوداع فإنه يجب عليه دم ذبيحة تذبح وتوزع في مكة حتى لو كان جاهلا، لأن واجبات الحج لا يعذر فيها بالجهل والنسيان، وحتى لو كان يريد أن يرجع إلى مكة فلا بد من ذبيحة يذبحها وتوزع على فقراء الحرم. هذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة. نعم. سن الله إليك وبارك فيك. ما حكم من أدركته الصلاة وهو في الطواف مع الزحام الشديد فصلى دون أن يستطيع أن يأتي بالأركان؟ وما حكم من صلى وبجواره نساء أو أمامه نساء؟ أما الصلاة بجوار النساء أو أمامه النساء فالأصل عند أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يصلي وبجواره النساء أو أمامه النساء، لأن ذلك ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل مردود على صاحبه، لكن يستثنى من ذلك حالة الضرورة، وذلك كما يقع في المسجد الحرام في أيام الحج وأيام المواسم، فإن المقام مقام ضرورة والناس غرباء ويخشى الرجال على نسائهم أن لو فصل النساء عن الرجال لا تاه النساء وحصل للناس مشقة شديدة، فيجتمع الرجال والنساء في المسجد، وقد يجتمعون في صف واحد، وقد يكون صف للرجال وفيه نساء وخلفهم رجال ونساء ونحو ذلك، فهذا على التحقيق من أقوال أهل العلم مستثنى، والصلاة صحيحة ولا حرج في هذا. وأما ما ذكره الأخ من إقامة الصلاة والإنسان يطوف فيزدحم الناس ولا يستطيع أن يسجد ولا أن يركع، وقد يسجد لكن على ظهور الناس، بل رأينا رجالا يسجدون على ظهور النساء ورأينا نساء يسجدن على ظهور الرجال، فنقول هنا إنه إذا كانت الصلاة لا زال في وقتها متسع ويستطيع الإنسان أن يصليها في وقتها أو في الوقت الذي تجمع فيه مع أختها فإنه لا يجوز له أن يصليها مع الإخلال بأركانها، بل يقف حتى يفرغ الناس ثم يذهب ويصلي الصلاة بأركانها، لأن المحافظة على أركان الصلاة في هذه الحال أولى من أن يصلي مع الجماعة. فإذا كان هنالك متسع من الوقت فلا يجوز الإخلال بالأركان. متى يجوز الإخلال بالأركان؟ إذا ضاق وقت الصلاة وأصبح الإنسان لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها إلا إذا أخل بالأركان. وأضرب لكم مثالا، لو أن شخصا طار في طائرة إلى بلده في آخر الليل وأدركه وقت الفجر، أدركه وقت الفجر ويخرج وقت الفجر قبل أن يصل إلى الأرض، ولا يستطيع أن يصلي قائما لعدم المكان ولا إلى القبلة لعدم معرفتها، فإنه يصلي على حاله في هذه الحال، وصلاته صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك وجزاك خيرا. يقول شيخنا الكريم: أخ اعتمر مع أمه وسعى معها في المسعى الجديد، فهل عليهما شيء؟ هذه المسألة أجبنا عنها وأرجو أن تفهم جيدا. المسعى الجديد لا زال محل الدراسة ولم يفتتح للناس فتحا رسميا، ونحن نقول إنه لا يجوز السعي فيه الآن لأنه محل دراسة فهو محل شك، ولا يجوز العمل بالشك مع القدرة على اليقين. لكن من سعى فيه ومضى فإنا ننظر إن كان الشخص يستطيع أن يتدارك من غير حرج، كان كان في مكة أو كان في المدينة ويستطيع أن يرجع بدون حرج، فإننا نأمره بالإعادة، وإن وقع جماع قبل ذلك فلا شيء عليه لشبهة الصحة في السعي الأول. أما إذا كان لا يستطيع أن يعود لكونه ممنوعا مثلا من الرجوع إلى مكة أو لكونه سافر إلى بلده، فالذي ظهر لي بعد دراسة المسألة والخوف الشديد من القول فيها والنظر لكنها بلوى ابتلي بها الناس، أن عملهم صحيح إن شاء الله، أن عملهم في هذه الحال صحيح إن شاء الله، ولا يؤمرون يعني بشيء لأنه لا يمكن أن يؤمروا بشيء. فأقول ما قلته وأرجو أن يفهم. هذا الأخ يقول في العمرة، نحن نسأل هل العمرة قبل الحج أو هذه عمرة بعد الحج؟ فإن كانت قبل الحج فالأمر سهل، لأنه إذا قلنا إن سعيه غير صحيح ثم حج فقد أصبح قارنا، قد أصبح قارنا، وما حصل من التقصير جهل ولا شيء فيه. أما إذا كانت بعد الحج فإن نقول له إذا كان يتيسر لك أن تعيد فأعد السعي، وإن كان لا يتيسر لك فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. كلامنا هذا كلام مؤقت لأن المسألة محل دراسة ونظر. نعم. صلى الله عليك وجزاك خيرا. هل تعبير الرؤيا إلهام من الله عز وجل أم أنه لا بد فيه من العلم؟ تعبير الرؤيا يا إخوة له أصول في السنة، ومن عرف السنة وما جاء فيها حول الرؤى فإن ذلك يعينه على تعبير الرؤى، فلا بد للمعبر من أن يكون عالما بما ورد في السنة حول الرؤى. الأمر الثاني أن يكون المعبر من أهل النصح والصلاح والعلم، يكون من أهل النصح والصلاح والعلم حتى لا ينحرف بالرؤى عن وجهها. ونحن الآن نسمع عجبا في تعابير الرؤى، وبعض الناس يتسلط حتى على الغيب ويقول في عام 2020 سيحصل لأمة محمد كذا لأن فلانا رأى كذا ويحصل كذا، هذا بلاء مبين. لابد أن يكون المعبر ذا علم ونصح وصلاح، ويضاف إلى ذلك أن يكون ذا فطنة وفهم وفراسة، أن يكون ذا فطنة وفهم وفراسة. وعلامة المعبر الذي يعرف التعبير أنه لا يسأل عن غير الرؤيا، وإنما يكتفي بالرؤيا، لا يسأل يقول ما اسم أمك أو ما اسم أبيك أو ما اسم زوجتك أو نحو هذا. ومن علاماتها أيضا أن لا يسمع منه إلا الكلام في الخير، فلا يتقحم الغيب ولا يأتي بما يخالف الشرع. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في تعبير الرؤى، فلا يجوز أن يعبرها إلا من اتصف بما ذكرنا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: في رمي الجمرات اليوم الأول لم أجد حجرا طبيعيا، فرميت بحجرات وجدتها في منى، وربما كان منها حجر اسمنتي، فماذا علي؟ على كل حال الرمي صحيح إن شاء الله ولا شيء عليك. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول شيخنا: إذا حج المسلم حج التمتع، فهل يدخل تحت حديث تابعوا بين العمرة والحج؟ على كل حال سيأتي غدا إن شاء الله. ومن الأدلة على تفضيل التمتع أن فيه العمل بالنصوص الدالة على المتابعة بين الحج والعمرة، فالمسلم إذا اعتمر عمرة كاملة ثم حج كان من الذين تابعوا بين الحج والعمرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة. أثابك الله وبارك فيك. يقول: ماذا عن جواز جمع الجمار في اليوم 13 وكيفية أدائها؟ نعم، السؤال هكذا: هل يجوز للمسلم أن يؤخر رمي الجمار إلى اليوم 13 ويرمي في اليوم 13 عن جميع الأيام؟ والجواب: المسألة فيها تفصيل. فإن كان الإنسان لا يحتاج إلى الجمع فهو قريب من الجمار وليس فيه شيء يمنع، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز له أن يجمع، بل الواجب عليه أن يرمي كل يوم في يومه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. أما إذا كان محتاجا للجمع كما لو كان في آخر منى وهو رجل ثقيل سمين مثلا أو كبير في السن أو معه نساء يشق عليه مشقة ظاهرة أن يذهب كل يوم ويرجع، أو فيه عذر، أو كان مشتغلا بمصالح الحجيج كالجزار ومن يشرف على الجزارين ونحو ذلك، فله أن يجمع، لكن يجمع في اليوم المتأخر لا في اليوم المتقدم. لأني وجدت بعض الحجيج هدانا الله وإياهم يجمع يوم 12 و11 في يوم 11 من أجل أن يذهب يوم 11، وهذا غير صحيح يقينا، ولكن عند الحاجة يجوز أن يجمع في اليوم المتأخر. ثم ماذا يصنع؟ يرمي كل يوم على الترتيب، فإذا جمع بين 11 و12 في يوم 12 فإنه يبدأ برمي 11 فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع من جديد ويرمي عن اليوم 12 فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ماذا عن حجتنا هذه إذا انتهى شهر ذي الحجة عن 31 يوما. كثير من الناس عندهم شكوك، ومن الشك المذموم جدا التشكيك في مواقع العبادات، والجدل المنهي عنه في الحج على التحقيق هو الجدل في يوم العبادة. فيأتي شخص يقول نحن وقفنا في يوم 9، يقول الآخر لا وقفنا يوم 8، غدا يوم 9، لا غدا يوم 10، نحن أخطأنا. هذا جدل مذموم ولا يجوز. وانتبهوا يا إخوة، لا يجوز لمسلم أن يشكك المسلمين في عباداتهم. بعض الناس مرضى إما بمرض الجهل أو مرض التشكيك، فتجد أنه إذا جاء رمضان بدأ يشيع بين الناس نحن أخطأنا، صمنا 31 يوما، نحن أخطأنا، الظاهر أن صمنا 28 يوما، بقي علينا يوم، من غير بينة ولا علم ولا اعتبار. فهذا مرض لا يجوز، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشكك المسلمين في عباداتهم. نحن وقفنا في يوم عرفة، ولو فرضنا أنه وقع الخطأ وتيقن، فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن عبد البر رحمه الله وجمع من علماء الإسلام الإجماع على أن المسلمين لو وقفوا في يوم يظنونه يوم عرفة فأخطأوا وتبين الخطأ فحجهم صحيح بالاتفاق، ويوم عرفة هو اليوم الذي ظنوه كذلك ووقفوا فيه، فلسنا بحاجة إلى هذه الشكوك وهذه الأمور التي تلقى على المسلمين. نعم. صلى الله إليك. يقول شيخنا جزاك الله خيرا، إذا كان الذي خرج إلى جدة من غير طواف الوداع بنى ذلك على فتوى، فهل عليه دم؟ وإذا كان في غير مكة وما يمكنه الرجوع إليها فماذا يفعل؟ إذا كان إيش؟ الذي خرج بغير طواف الوداع. أيوة. بنى ذلك على فتوى، ثم يقول فهل عليه دم؟ وإذا كان في غير مكة وما يمكنه الرجوع إليها فماذا يفعل؟ الذي خرج على فتوى لا بد أن ننظر إلى الفتوى، لأن الناس يسألون كل أحد وليس كل أحد مفتيا، فتجد أن الناس قد يأتي الحاج مثلا إلى البواب الذي يحرس المسجد فيستفتيه، وقد يستفتي من يقوم المسجد، وقد يستفتي اللحية للعالم فيرى شخصا له لحية فيذهب ويستفتيه لأن له لحية، وقد يستفتي من يجد في الطريق، بينما لو أراد أن يسأل عن مكان مطعم أو فندق لا يسأل إلا أهل الخبرة. فليست كل فتيا معتبرة، إن سأل مفتيا منتصبا للفتى قد شهد له بأنه أهل للفتى وعين ليفتي المسلمين فهذه الفتيا لها اعتبارها، ولا يعني حرج عليه، مع أننا نرى أن هذا القول مرجوح. أما إذا سأل طالبا وقال والله أظن أنه لا حرج في هذا أو نحو هذا، فإن هذه الفتية لا تنفعه. على كل حال، إذا كان سؤاله صحيحا لعالم أو مفت معتبر فأفتاه بهذه الفتية وهو قول معروف عند أهل العلم، فأرى أنه لا يلزمه الدم. أما إذا كان السؤال كعادة الحجاج أن يسألوا كل أحد فهذا سؤال جهل وليست فتوى. أثابك الله وبارك فيك. يقول فضيلة الشيخ، طفنا البارحة بعد الفجر ثم خرجنا من مكة قبيل المغرب بسبب مشاكل الجوازات، هكذا يقول، فهل علينا من فدية؟ جزاكم الله خيرا. القاعدة يا إخوة أن من طاف للوداع يظن أنه سيخرج ثم تأخر في الخروج لسبب يخرج عن إرادته، قالوا له السيارة ستنطلق الساعة السادسة، فذهب الساعة الرابعة وطاف للوداع وعاد ينتظر الحافلة، ما جاءت السادسة ولا الثامنة ولا العاشرة ولا الثانية عشر، إلى المغرب وهو ينتظر، لا حرج عليه ولا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع، وطوافه صحيح. خرج يريد أن يخرج، كان هنالك كما قال الأخ تدقيق في الجوازات ومراجعة للأسماء فأخروهم فلم يخرجوا إلا بعد ساعتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، فلا حرج عليهم ولا يلزمهم أن يعيدوا طواف الوداع. المهم أن لا يطوف الإنسان إلا في الوقت الذي يغلب على ظنه أنه سيخرج بعده، فإذا أخر بغير سبب منه فلا حرج عليه ولا يلزمه أن يعيد طواف الوداع. جزاك الله خيرا وبارك فيك. ما حكم صلاة النافلة على الراحلة؟ وهل يجوز له أن يفتتحها من غير استقبال القبلة؟ لعلنا نختم بهذا السؤال. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على البعير ويوتر على البعير، وإذا حضرت الفريضة نزل. واختلف أهل العلم هل صلاة النافلة على البعير خاصة بالسفر أو مشروعة في كل حين للتخفيف في النافلة، والذي دلت عليه الأدلة دلالة ظاهرة يطمئن إليها القلب هو صلاة النافلة على الدابة في السفر، فهذا لا إشكال فيه عندنا. أما في الحضر فالأمر يعني ليس بينا في الأدلة. وقال أهل العلم إنه إذا تمكن أن يبدأ صلاته مستقبلا القبلة فإنه يفعل ذلك ثم يصلي حيث توجهت به راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يتيسر له فإنه يصلي على حاله ولو لم يكن متجها للقبلة من أول صلاته، فإنه يخفف في النافلة، لكن كما قلت الأمر الذي نتيقنه أن ذلك في السفر. أما في الحضر فالأمر محل تردد واجتهاد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يرزقنا فوق ما نرجو وأن يؤمننا مما نخاف، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.